هذا الدخول المدرسي لابد من تقديم بعض المعطيات وبعض الأرقام باش كنسمع يعني ليس من السهولة يعني شغل القاطرة تنطلق دي صعوبة كبيرة لانطلاق قاطرة ضخمة جدا. فنسيو في ولايتنا نسيو في بلديتنا على بأس يعني تعليم الثانوي سقسو في الولاية غرنا أكثر من 13,000 تلميذ و20 ثانوية 20 ليسي على مستوى الولاية. تأثير تربوي ضخم جدا حقيقة الإداري. التعليم المتوسط أكثر من 34,000 حوالي 35,000 تلميذ طروان طروان الولاية كاع نوتشن في هذه المدارس في التعليم المتوسط 50 متوسطة تنطلق سقسو تتجر. هناك طبعا متوسطات جديدة فتح انتمارو يعني ثلاث متوسطات من بينها طبعا متوسط داني باب السعد الغربي الميزرت ان شاء الله ستنطلق خلال يمكن الساعة 20 ما تنطلق ان شاء الله التحضيرات الجهر ديني مش كان يوقع تحويل التلاميذ هذا عزم في هذه المؤسسة الجديدة. إضافة المتوسطة بهروة حي بهروة تفتح ممكن خلال الأسبوع القادم تقريبا على أهبة الفتح ممكن أسبوع مقبلة تفتح إن شاء الله السلسلة عمر ديني. فيما يخص التعليم الابتدائي أكثر من 44,000 تلميذ حوالي 45,000 تلميذ من التلاميذ يعني من سلف الولايات من غرداية إلى المنيع. إجمالي الولايات أكثر من 92,000 حوالي 93,000 تلميذ جيش جرار من التلاميذ 93,000 كنت جيش الجيش أصبحت تفتح لقاء بعد كل في رسالة نفتح سيس. عدد المؤسسات التعليمية الابتدائية غرنا 164 عدد المؤسسات اللي كانت تصير يعني في مستوى مديرية التربية 236 مؤسسة تعليمية من بينها غرنا 5 مؤسسات جديدة زائد البناء الجاهز 6 مؤسسات متوسطة وابتدائية في واد نشو هذا نطلق إن شاء الله خلال هذه الأيام سيلة تنجورز دي. أو الجيش لابد من قيادة لابد وسيلة السجر لغرنا الجيش أكثر من 4,000 معلم وأستاذ وكذا أكثر من 4,000 يعني أكبر قطاع في الجزائر في الولاية يتشغل بسنسين التعليم كان يعني الوظيفة العمومية أكبر عدد الموظفين غصف التعليم. إضافة أكثر من 1,700 مؤتر إداري بدأس المديرين المساعدين الموارد العمال الغرف يعني جيش وجار تقريب 6,000 موظف في هذا القطاع في الولاية مشي لي غمار حوالي 93,000 تلميذ ما بين 22 إلى 25% والعدد إلى غير موجود في بلدية غرضية منطقة الضغط الكثافة السكانية في الولاية قاعدة تلداني البلدية غرضية خاطئ العاطف النغط من أنه مليك أنا معي تلداني أكثر من 22% إلى 25% الاكتراض إلى داني ضغط كبير جدا يعني إقبال كبير جدا في المؤسسات. ممكن تفتح داني القوس بسيطة بعد السلحق يعني من سؤال على الأقل من سؤال نش أرقام عامة بعد أنشر بس الواقع محيطنا على كنادس لغرنا أزمة كبيرة جدا خاصة في التعليم المتوسط بس التعليم الابتدائي كذلك التعليم المتوسط لغرنا مؤسستين من أكبر المؤسسات في الولاية مفردة والتعيدي يعني متوسط جابر بن زيد أكثر من 1,400 تلميذ لوقت لا طاقة سقابة تدي 700 كطاقة قصوى 700 تلميذ لكن أنا أحشر ديس أكثر من 1,400 تلميذ وكذلك متوسطة وإن شاء الله متفتح الجديدة تونيون بابس على المزرة الغربي أتصول أجبسة موكس بالصيف نضغط في المؤسسة ولكن هو كان إلى نيزم يعني كذلك غرنا متى متوسطة من بلغنم أكثر من 1,200 تلميذ 1,200 تلميذ يعني تدفع مشة 8 تدفع 12 دول من بعد الوحدات إلى آخر ذلك يعني مش كنت تصور يعني الحجم بس طبعا هي وضعية غير مريحة بالنسبة لمدينة النقب أعطيني بكل صراحة دائما كانت تسول نتكلف الحل ديغنو في الحل للأسف يعني المفروض على الأقل تونجي كانت توبنات على الأقل متوسطة أنا واثنين وثلاثة أو لا زونو سيو غرم الغرط أن خير من نبنى عندك بعد بتوني في أنجلا ضليل ولد أن نبنى ما دعزم خلاص. هناك مقدمة فقط ممكن لا أطل فيها الوقت اللي يجور بعد هذه المعطيات مشينا في البداية هناك تنظيم جديد لأوقات الدراسة وللسنة الدراسية في الحقيقة السبب أول أوقات الدراسة مش الأولية لنا على الاطلاع المفروض وسائل إعلام السيولة كذلك الجرائد يعني وزارة التربية الوطنية يعني العطلة الأسبوعية ما تدول سلحد سلجمعة لحد سبت، سلجمعة سبت يومين عطلة كاملة، وبالتالي في التعليم اسمت تقيم يومين خالين من الدراسة، الجمعة سبت كعطلة أسبوعية إضافة إلى أمسية الثلاثاء، الفترة المسائية يوم الثلاثاء، هذه عادة جي سعزة. وبالتالي تنظيم التعليم ديس من يوم الأحد الاثنين والأربعاء والخميس يوم كامل دراسة، إضافة إلى نصف يوم الثلاثاء، عندو أوقات الدراسة حقيقة مش كادي تخلي يوم الجمعة رني في التوقيت في حجم التوقيت اليومي، وبالتالي تعد الدراسة تنطلق في المدارس بصفة عامة، مرة الابتدائي بصفة أقل خاش مرة ضد حضر بصفة الابتدائي من 8 إلى 12 ومن 1 إلى 5 لترازير أديساتور، أو من 1:30 إلى 5:30 يعني توش اختيار حسب المؤسس، ممكن تبعد في المقر نوع عمار التعليم هذا دي ممكن 1:30 إلى 5:30 يعني التوقيت الأقصى، ما دي ممكن تلميذ دي سرح 4 دي سرح 3 فمد حسب، لأن التوقيت الأسبوعي تلميذ اللي محدد يتراوح حوالي 33 ساعة 34 ساعة في الأسبوع، ما يوزع دي ممكن التوقيت الأقصى البداية النهاية، هذه ممكن الدخول 10 ما 9 على حسب يعني لو برانيغ توجيني المؤسسة القسم بالتحديد. وني فيما يخص التوقيت الجديد كذلك دانيال فتح قلقوس مهم جدا فيما يخص مسألة نطرونا غير نتظلم مثل الدراسة الوحدة غير الخمسة إما الوحدة الخمسة ونص حقيقة يطرح مشكل، وأول بدأ ينغى توقيته خاطئ خاص في هذه الولاية في كل وطن يعني في كل 48 ولاية ليس توقيته إلى توجهني يعني تقرر تطبق لأسباب كثيرة وتجري سنت شي كذلك مدام كان في منبر الصلاة أنسيو في الظلية نتار والنظر في هذه الفترة يعني لابد أن نخمم في الحل الأنجع، ويعني كرأي خاص يعني مسك كاقتراح خاص بالنسبة للأولياء إلى غاص نتار والنظر العزبة في المتوسط يتبنى في هذا الظرف لابد التلميذ في محفظته هذه السجادة في محفظة طبقات تتبكر طبس تيود وقت صلاة خاش الوحدة ونص الخمسة ونص لديس فترة استراحة على الأقل ربع ساعة على فترتين استراحة نظن ولا فترة لابد الجمهور يزال وني يعني مفاش يعني يزال في لا توجد قاعة صلاة فبه بتو توجد يعني درك في مكان طاهر يزال يستوني يعني أقل شيء مش كالتلاميذ والدي عن صلاة نص ممكن أدي سرح الخمسة ممكن سيتم مرة مع الجرست أتداهم تسمشي هذا أدي الوقت الصلاة أغلقوا هذا القوس وكل ولي لابد دي أظن كل أولياء لأن حرصين في طروانسن والغفل في القاريتو ممكن أحد حرصين كل شيء غفلين قال براسه قال إلي السن زلت لابد كل مسؤولية الولي أترشد بمشت وشت قال بالمناسبة كذلك الولي زما يطلب سميس توقيت الأسبوعي ولا دي سبعة التعديلات يمر ولكن أكيد استغل أسبوع أسبوعين كحد أقصى هذه التوقيت الأسبوعي النهائي مضبوط اسم كل مؤسسة كل مدير كل مؤلم مسج التلاميذ توقيت اسبوعي مربوط هذه راقب الاوقات ممكن يكتبوا مسيته دي سرح 3 لا بس ما غادي يسرح 4 لكن هذه راقب الاوقات بحيث هذه يحفز الميس في هذا المجال لانه مهم جدا وهو الاصل متصح كذلك من اهم المستجدات يعني توجه دراسه وزاره التربيه والتعليم توجه دراسه فيما يخص التوقيت يعني السنه الدراسيه تلاحظ بان هناك يعني وقت كثير يعني كل وقت اللي فيه مشكل عرضه كلش وقت كثير يهدر يضاع وبالتالي في السنه الدراسيه اذن وبالتالي تعاود النظر في توقيت السنه الدراسيه تضبط يعني بشكل دقيق جدا السنة الدراسية من بدايتها إلى نهايتها يعني بشكل دقيق مش نبين مارو بالتواريخ وبالمواعيد بحيث بهذه الكيفية ممكن لغير قن أمتي طابلو داني أرضى برون شاهموني إذن لاحظ يعني السنة الدراسية في الجزائر يعني كدراسة السنة الدراسية 2008-2009 استغرقت 32 أسبوعا هي المدة 32 أسبوعا لكن هذه الفعلية تستغرق 27 أسبوع دراسة أوفلير

الأولياء لازم الأولياء مطالبين الطلع أن تسن للرزام في امتحانات نتروس من ملأ تروسن أجل امتحانات مش كتنعون مش كتنحضرا لنيل أحسن نتائج. كذلك نيلا مهم جدا في الرزنامة تحدد يوم للقاء بين الأولياء والفريق التربوي. إذا محدد في الرزنامة الفصل الأول لقاء يوم 17 ديسمبر تونيل تو تحدد تجي كل مؤسسة يعني لو ستجت لو ستوخر لو ستجي لغير ذلك لكن لا محددة على المستوى الوطني يعني تاريخ محدد للقاء ثم بعد امتحانات الفصل الأول مباشرة بعد مجلس الأقسام كذلك فترة محددة من هذا المجلس من 13 ديسمبر إلى 16 هذه عد لقاء بين الفريق التربوي المعلمين المدير الأساتذة والأولياء وبالتالي الأولياء مطالبين يوم 17 ديسمبر بسبب الفصل الأول أرسال المدارس هذا ملاقا مع المعلمين تستفسر عن النتائج إلى غير ذلك الانشغالات نترونسن. فيما يخص الفصل الثاني يعني لا يهم يعني تقريب حاضرين له هو اللقاء الأولياء لعد يوم 18 مارس الخميس 18 مارس كل المدارس مفتوحة لاستقبال الأولياء للقاء مع الفريق التربوي للمدارس. فيما يخص الفصل الثالث يعني لم يحدد اللقاء باعتباره نهاية السنة سمس امتحانات نهاية السنة إذن وني باختصار فيما يخص الرزنامة السنوية لهذه السنة. بعد هذا يمكن أتطرق لوقت يداهمني أتطرق كذلك إلى بعض النقاط الأخرى بعض المستجدات من بين المستجدات طبعا مش المعروف الأولياء المفروض على السن بأن النظام التربوي الجزائري لا في مرحلة الإصلاحات يعني النظام التربوي الجزائري توقع صياغة جذرية خاطي دايركتيف هذا أوجه جذري نتعود من السبب حتى في هذه يعني المشاكل الاكتظاظ في التعليم المتوسط لذلك يعني حتى النظام يعني الاستركتور الهيكل التعليم تعود وبالتالي دغلا في مرحله اختبار المالي تست في كل سنه تجد تقييم يعني بين الملاحظات دي السلبيات دي نقاط ايجابيه تسجل يعني بشهاده يعني حتى الاساتذه يعني الاولياء وسياتهم بعد وحدي دي بعض النقائص لابد دي نقائص خاطئه دي نقائص بعد 9 ساعات خاصة الاختلالات يوقعن في التعليم المتوسط لكنها اختلال ظرفي خاصة تتي بأن التعليم المتوسط في كل الجزائر يوقع سجل الاكتظاظ رهيب دزعلك باعتبار السنتيزوانت المتوسطة على المستوى الوطني استقبل سنة الدفعات التلاميذ مفرد تقبل دفعتك تلاميذ السنة السادسة ابتدائي السنتيزوانت السنة السادسة ابتدائي زائد السنة الخامسة ابتدائي كلهم انتقلوا إلى التعليم المتوسط نسبة 90% من التلاميذ قريب 90% انتقل الابتدائي نسبة 90% التلاميذ ولا أكثر انتقل التعليم المتوسط مما سببت هذا الانفجار الضغط بدق من المدن البلديات المؤسسات الولايات جنت الاحتياط وفرنت الهياكل وليوقع الاكتظاظ لكن في كثير من المناطق هناك ضغط كبير جدا نشي في الولايات وفتحت عدة مدارس متوسطات جديدة تغيرنا عدد المتوسطات 43 متوسطة غرض 13 متوسطة جديدة حاليا كان 50 مفتوحة يعني تورز من تيار قيمة البعض في طريق الإنجاز الدق بحيث أدمت سنك ضغط لكن هناك بعض المناطق استحالة أتوبنا ديس مؤسسة تفت الميزانية لا الإمكانية لانت الأرضية لاش شارع غمور المشكلة الاكتدار بالنسبة للبلدية النقل يعني مش أشرت في البداية العدد يعني 1400 تلميذ في جابر بن زيد في بلغنم كذلك عدد ضخم يعني بسبب عدم توفر الأرضية الصالحة لبناء مؤسسة في المناطق الآهلة بالسكان السكان بناء من الأمر ميول بنين من الأسفة دروس يعني بين قوسين ماذا بنا نخمم يعني كمجتمع لابد نفكر من الأسفة دروس لأن الظروف واسعة بهذه الكيفية يمكن قد تضر أو تضر ولا تفيد أكثر. هذا فيما يخص المسألة هذه تاع الاكتظاظ. فيما يخص كذلك نقطة أخرى تعتبر من فيما يخص التوقيت مشينا نطور التوقيت من 8 إلى 12 ومن 1:30 إلى 5:30. فيما يخص الابتدائي توقيت نسن بشيء مختلف خاصة حصص دراسية من 45 دقيقة. فيما يخص التعليم الابتدائي يعني حصة خاطئة للساعة 45 دقيقة وهذا التقليص يوقع حوالي سنتين

التعديل وتخفيف منهجني للحشو لا شارج باش تعبر في التلاميذ لا تسمونكوز. وبالتالي كل معلم على بالهم يعني ما هي الدروس التي تحذف وما هي التي تدمج مع بعضها الى غير ذلك، بحيث هذا برنامجه يتلائم مع القدرات الذهنيه والعقليه للتلاميذ. كذلك هذه النقطه في حقيقه في مجال واسع يمكن الوقت كذلك لا يسمح. كذلك هناك ما يسمى بتوحيد التوزيعات السنويه ونلتو في السابق، لان كل معلم وكل استاذ يتعزم الى غسل برنامج مكتوب. البرنامج الذي بيتلاتي يوزع في الشهور سنه بل في الاسابيع سنه، في كل اسبوع الى غصبة تسعة في كل مستويات، خاصه حتى الابتدائي حتى المتوسط الثانوي. لكن يعني لما عرفت قبل كل معلم يتجه التوزيع الذي يراه مهم لا يقع توازن يمر هذه القضيه والغيتها تماما. التوزيع وطني موحد في كل مواد وفي كل مستويات وفي جميع الولايات، وهذه غاستوني على الاقلاص ايجابيه واحده مهمه نثمنها، الا وهي عندما يقع تحويني التلميذ من مدرسه من مؤسسه الى اخرى، اما من ولايه الى اخرى قال يعزم داني مثلا الفصل الاول الى الفصل الثاني باب الصيت يا ولدي النات ازود ديك عزمتي اسم ديال اسمي دادو اسم ديال النات خاطر ديك الدروس توقد من اخرى توني مهمه من هذا الجانب. كذلك من ناحيه التوحيد يعني منهجية الدروس وتحديد ضبط امتحانات نهايه السنه غاص فائده كبيره جدا يعني الاستاذ ولا مريح لا غاص برنامج لا غاص توزيع مضبوط عليه ان يتقيد به ويطبقه كما هو. كذلك مشي شهر مار الاستاذ عمر مساله ما ازر كي تجيب سين البلبلت شو شرط والمآزر مآزر طبعا قش هذا قديم يعني التلاميذ في المدارس قاعد تقن المآزر لابد، وان كان في الحقيقه تغدس في السابق قال لون لون واحد اسم عمر ميسي ولا في اللون قال لون ابيض خلاص، لكن اجرار يوقع ناس قاسوا الا وهو تحديد الوان معينه للمآزر التلاميذ تقن لون معين مش كذا معروف التلميذ، وبالتالي في كل مستوى وفي كل حسب الجنس ذكورنا الاناث. حقيقة الإجراء ده وحدي لأن المفروض يعني لكن يخصص شريك نظام كان كملت هذا ده وحدي إن شاء الله نتمنى بلك يستدرك وأكيد سيستدرك. المفروض لما أزيرو من إنتاج مؤسسة معينة وزارة التربية تعينيك مؤسسة تنتج مش القطاعات النظامية ضدني نسول في لابوليس نسول في الحماية المدنية نسول غصن ينسال تاني موحدة تترك بتات سنة المناوية المفروض تلميذ دائر غصن لباس رسمي المئزر يعني موحد لون ديكن هوني فاتح هوني غامق هوني دورة هوني دمدل يعني بهذه أد شراء مش إلا كذلك في الدول المتقدمة حتى الدول العربية نزور الأردن مصر كل الدول العربية غصن لباس رسمي للتلميذ تسمى منتج يعني مؤسسة معتمدة تخدم لباسني بالمقاييس بالمواصفات إن شاء الله يعني في سيستدرك هذا إن شاء الله في المستقبل هذه أد شراء عند مدرسة تشتغل مأزر التلميذ ديكن. لكن في هذه السنة مع عموني يعني مساله المأزر تحدد لون محدد وهو بالنسبه للاولاد الذكور اللون الازرق الفاتح كاع التلاميذ وشاش مزافلي يزدهم ازرق لون فاتح ازرق من الابتدائي الى التعليم الثانوي ازرق فاتح. طبعا بالنسبه للبنات ديال الابتدائي اللون الوردي والثانوي ابتدائي والمتوسط الثانوي اللون الابيض. لكن يوقع المشكل قال ميد مانتو زيزو فاتح غام خويا فاتح وموني صدرت وزاره التربيه مؤخرا يعني تعليمها تغير داني رسميه تشوف في هذه السنه المهم تقيد باللون مهما يكون تسمى حدد امام مسجد مصر اللون ازرق يمس مهما يكون فاتح النغام قلت همي. لكن يعني في السنوات القادمه ممكن تنظم وجه العمل تو ماشي نيغ فيما يخص يمكن بعض كان خبر المدارس باش كون زعك التلاميذ خاطر لا واش بعض الاولياء كيلب السوق ولي في المأزر الازرق قبل تهزر توفي ولي يمكن المدرسه زعك مش قال روح عاود زر المأزر الزون ولا شاشه تاتوش مهل 20 يوم من بعد عيد الفطر يعني الى غايه 20 مهل 20 يوم من بعد عيد الفطر يعني كاخر اجل مش كان الوالد يجمد يدبر طابلي تهزر مش اللون المحدد. هذا فيما يخص مسألة المآزر إلى غاية يوم 13 أكتوبر كأقصى أجل، بعد 13 أكتوبر ممكن تزن دمج شو عزام بس يعني غنسامح راح أود مأزر باللون المحدد ما لاش عزام. وقلت له تعليم صارمة تدرس في هذا المجال تتوجه المدارس للتنفيذ يعني مباشرة. ممكن نقطة قبل الأخيرة وهو نقطة المنهاج كذلك اللغة الفرنسية في الابتدائي في هذه السنة تعود منهاج جديد لأنه منهاج الأدبي في السنة الخامسة ابتدائي في اللغة الفرنسية، الكتاب المدرسي والمنهاج يعني توجه على أساس البرنامج السجن إصلاح الجنة على أساس مادة اللغة الفرنسية تنطلق في السنة الثانية ابتدائي. لكن بعد الأخر ورد بعد الأخر تبين من الأحسن تنطلق في السنة الثالثة ابتدائي، وفي الفرنسية تنطلق في السنة الثالثة ابتدائي، تبدأ في الثالثة ابتدائي ثم الرابعة ثم الخامسة. ثم التلميذ وصل 3 سنوات درس اللغة الفرنسية، بعد ذلك بدأ التعليم المتوسط هذه كمل اللغة الثانية وهي اللغة الإنجليزية في الأولى متوسط. يعني لم أعرف الشيء الجديد طبعا في هذه السنة إلى ديس كتاب جديد في مادة اللغة الفرنسية وبرنامج جديد يتمشى مع يعني تمشي مع البروغرام، يعني نمو التلميذ فيما يخص هذه المادة في السنة الثانية عفوا الثالثة والرابعة ابتدائي. يعني هنا تنبيه الأولي يمكن يقول ولدي غتصوص ديصل كتاب ميس كتاب أقريب الكتاب وزات أنيلي ما قال لي لا غص كتاب ميس يدونية قال لي واسي سبقتها لا غص كتابني الخامسة سوش ما قال لي كتاب جديد. كذلك فيما يخص الكتب المدرسية أظن ليس بعض أمور مهمة جدا وهي منحة المعوزين توني ليغلب واسم ممكن يعني محتاجنا عامل باسطنا كذا إلى أصحق يعني في استفادة في منحة وفي الكتاب بطل كتاب مدرسي مجان يعني توني كل ولي سمدسه كيفاش يعني أصحق هذه استفادة سامسوس إلى واسي الحمد لله ليغلب واسم استفادة وإنما إلى واسي من حق هذه استفادة وليسي كيفاش هذه سؤال مشكلة كيفاش الإجراء تول كتاب بطل من ميس مشكلة اسم ميس كذلك يستفيد من منحة تقدر ب 3000 دينار ستوشي بداية سنة التصرف من ميس مشكلة يصل كارار يصل المئزر الأدوات إلى غير ذلك. كذلك من بين النقاط ممكن التي أشير إليها ممكن أختم بها تدخلي وهو ضرورة حرص الأولياء كل الحرص على متابعة أبنائهم طيلة السنة الدراسية لأن في الحقيقة بكل أسف وسنو لك في العمل يعني هجوم للأولياء إقبال كبير كل يقول شغف ميس يقول ميس واللي انتقل هامو اللي انتقل يقول هامو بدل الساعة يعني ماذا بيتي ديك ليك كل صديرة شي ماذا بينا وصيروا لقاع الأولياء حشا وإنما يعني البعض كثير ممكن وزيتهم المبدأ سنة تأتي ديك ليك كل إصلاح غفص واللي تكلب غفص على قد سنة ممكن أرفي نادي فشل ممكن واللي نجح لغير ذلك اللي بدقر هام شي ماذا بينا تفصل الأولياء الأولاد نطرونا هي أمانة بين أيدينا كل ولي الذي يتحمل مسؤولية الأمانة يسأل بالله الذي سيسأل على هذه الأمانة حافظ أم ضيع وبالتالي ماذا بينا دعس متابعة جادة يتروانا خلال سنة قبل الامتحانات في العطلة زيارات إلى المؤسسة ممكن مصادر مرض ممكن إلى غير ذلك ممكن الذي غاب ولي السن إلى غير ذلك لأن المتابعة ممكن تضعف في المؤسسة بشوش المؤسسة 1400 تلميذ بربي كيفاش هذه نجم المدير نغوصي لمأس الذي تحكم في هذا العدد الهائل كل ولي ليس يسمي في مؤسسة ما يسدي ظرف صعبة أتتابع يحرص رفس الزراج زيارة مفاجئة إلى أحد المتوسطات وفي غزج الأقسم غيب سوى الله ميلان تلاميذ ترى البالون الود الأولياء من مثل لكل العزام مش حيترى البالون الود وتعمم الظهر إن شاء الله خاطئ يغلب وأنا بالتؤال جدني شماذا بين الأولياء يعني يحرصون على تمدرس ابنائهم طيلة السنة الدراسية من حق الولي أزول المدرسة في أي وقت يطلب الاستقبال المعلم من المدير يستفسر قال هم يعرف لي كذا يلغر لك النتائج عزامس الامتحانات ملمي العطلة ملمي الاستقبال الأولياء ملمي لغر ذلك فقط موعد زيارات هذا محدد الولي زم وسوق المعلم الوقت نسأس مشكلة هاوس وسقدت 8:05 دبدي المعلم قال صدق السؤال ما أشرب فرصة لك أزنوه ممنوع حقيقة يمكن المعلم أدي لهم أقل ولي الساولس على حساب طرمان بالدرد وروح أصل المعلم في وقت الاستراحة في التعليم الثانوي كذلك نروح تفتع متوسط إلى ديس كل معلم يحدد ساعة في الأسبوع لاستقبال أولياء في القانون توني في النظام أصل فهم على المدير المعلم الفلاني من مين يستقبل أولياء ما توس وش الساعة تستقبل ده تدريح مصر غير الساعة تدريح مصر أي شغل 10 دقائق استفسر في كل يعني كل معلم في كل مادة أظن لقد أطلت وأستسمعكم والحقيقة بس يعني هذا ما استطعنا نركز استسمع على كل نقص على كل نقص وبارك الله فيكم. باسمكم جميعا أيها الحضور الكريم نصل شكرنا بالتقدير للأستاذ عبد الرحمن أحمد بكرموش على هذه المداخلة على هذه المعطيات العلمية والتربوية التي قدمها بين أيدينا في هذه الليلة المباركة وهو مشكور أيضا على هذه الحصة السنوية التي يقدمها لنا في بداية كل سنة